باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، سورة النحل الآية 44. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، سورة النور الآية 63. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، سورة الشورى الآية 58. وفرض طاعته في غير آية من كتابه وقرنها بطاعته عز وجل، وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. ذكر ابن عبد البر في كتاب العلم له عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال: ائتيني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي. قال: فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن هشام بن حجير قال: كان الطاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال ابن عباس: اتركهما. فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذا سنة. فقال ابن عباس: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله تعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سورة الأحزاب الآية 36. وروى أبو داود عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل القراه. قال الخطابي: قوله أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، والثاني أنه أوتي وحيا يتلى وأوتي من البيان مثله، أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فعم وخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب، فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. وقوله يوشك رجل شبعان الحديث يحذر بهذا القول من مخالفة السنن التي سنها مما ليس له في القرآن ذكر على ما ذهبت إليه الخوارج والروافد، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن التي قد ضمنت بيان الكتاب. قال: فتحيروا وضلوا. قال: والأريكة السرير، ويقال إنه لا يسمى أريكة حتى يكون في حجلة. هامش الحجلة مثل القبة، انتهى الهامش. قال: وإنما أراد بالأريكة أصحاب الترفه والدعاء الذين لزموا البيوت لم يطلبوا العلم من مظانه. وقوله إلا أن يستغني عنها صاحبها معناه أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها، كقوله فكفروا وتولوا واستغنى الله. سورة التغابن الآية السادسة، معناه تركهم الله استغناء عنهم، وقوله فله أن يعقبهم بمثل قراح هذا في حال المضطر الذي لا يجد طعاما ويخاف التلف على نفسه، فله أن يأخذ من مالهم بقدر قراه عوض ما حرموه من قراه. ويعقبهم يروى مشددا ومخففا من المعاقبة، ومنه قوله تعالى وإن عاقبتم، سورة النحل الآية 26 بعد 100، أي فكانت الغلبة لكم فغنمتم منهم، وكذلك لهذا أن يغنم من أموالهم بقدر قراه. قال وفي الحديث دلالة على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب، فإنه مهما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حجة بنفسه. قال فأما ما رواه بعضهم من أنه قال إذا جاءكم الحديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فخذوه وإن لم يوافقه فردوه، فإنه حديث باطل لا أصل له. ثم البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين، بيان لمجمل في الكتاب كبيانه للصلوات الخمس في مواقفها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي تؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج. قال صلى الله عليه وسلم إن حج بالناس خذوا عني مناسككم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري. وروى ابن المبارك عن عمران بن حسين أنه قال لرجل إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا. وروى الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. وروى سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وبه عن الأوزاعي قال قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة. قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث الذي روي أن السنة قاضية على الكتاب فقال ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع والقضاء باليمين مع الشاهد وغير ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. باب كيفية التعلم والفقه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه. ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم العصر فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمون القرآن والعمل جميعا. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعرف حلالها وحرامها وأمرها ونهيها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى أسماء من روى عن مالك هامش في الأصول المسمى في ذكر أسماء إلى آخره، انتهى الهامش. عن مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. وذكر أبو بكر الأنباري: حدثني محمد بن شهريار، حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا عبيد الله بن موسى عن زياد بن أبي مسلم أبي عمرو عن زياد بن مخراق قال: قال عبد الله بن مسعود: إنا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا سورة أو نحوها، ورزق العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة يقرؤون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به. حدثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر، حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال: سمعت خلف بن هشام البزار يقول: ما أظن القرآن إلا عارية في أيدينا، وذلك أن روينا أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في 14 سنة، فلما حفظها نحر جزورا شكرا لله، وإن الغلام في دهرنا هذا يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفا، فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا. وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الليالي والأيام. وممن ورد عنه ذلك من حفاظ الحديث شعبة وابن عالية ومعمر، قال معمر: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين والله أعلم. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وقال ابن عبد البر: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول معاذ من رواية عباد بن عبد الصمد، وفيه زيادة أن العلماء همتهم الدراية، وأن السفهاء همتهم الرواية. وروي موقوفا وهو أولى من رواية من رواه مرفوعا، وعباد بن عبد الصمد ليس ممن يحتج به، ولقد أحسن القائل في نظمه في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسنة الغراء: إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب، هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرج الكرب، فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه نور النبوة سن الشرع والأدب، وبعد هذا علوم لا انتهاء لها، فاختر لنفسك يا من آثر الطلب، والعلم كنز نجده في معادنه، يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتب، واتل بفهم كتاب الله فيه أتت كل العلوم تدبره ترى العجبا. وقرأ هديت حديث المصطفى وتلن مولاك ما تشتهي يقضي لك الأرض. من ذاق طعما لعلم الدين سر به إذا تزيد من قال واضطرب. باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه. روى مسلم عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أداة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. هامش الأضات كحصات غدير صغير وقيل هو مسيل الماء إلى الغدير وهو موضع قريب من مكة وغفار قبيلة من كنانة. انتهى الهامش. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 2 حروف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف. فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وروى الترمذي عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط. فقال لي يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف. قال هذا حديث صحيح. وثبت في الأمهات البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي وغيرها من المصنفات والمسندات قصة عمر مع هشام بن حكيم وسيأتي بكماله في آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في الأحرف 35 قولا ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستي نذكر منها في هذا الكتاب 5 أقوال. الأول وهو الذي عليه أكثر أهل العلم كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبري والطحاوي وغيرهم أن المراد 7 أوجه من المعاني المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو أقبل وتعالى وهلم. وقال الطحاوي وأبين ما ذكر في ذلك حديث أبي بكر قال جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ على حرف. فقال ميكائيل استزده. فقال اقرأ على 2. فقال ميكائيل استزده حتى بلغ إلى 7 أحرف. فقال اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة على نحو هلم وتعالى وأقبل واذهب وأسرع وعجل. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ للذين آمنوا انظرونا سورة الحديد الآية 13 للذين آمنوا أمهلونا للذين آمنوا أخرونا للذين آمنوا أرقبونا. وبهذا الإسناد عن أبي أنه كان يقرأ كلما أضاء لهم مشوا فيه سورة البقرة الآية 20 مروا فيه سعوا فيه وفي البخاري ومسلم قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام. قال الطحاوي: إنما كانت السعة للناس في الحروف لعجزهم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم، لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم، فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات ولو رام ذلك لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة، فوسع لهم في اختلاف الألفاظ إذ كان المعنى متفقا، فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب وعادت لغاتهم إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظه، فلم يسعهم حينئذ أن يقرأوا بخلافها. قال ابن عبد البر: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت خاص لضرورة دعت إلى ذلك، ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حكم هذه السبعة أحرف، وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. روى أبو داود عن أبي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إني أقرأت القرآن فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين، فقيل لي على حرفين أو ثلاث، فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، فلم تخلط آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب. وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من كلام ابن مسعود نحوه. قال القاضي بن الطيب: هامش هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاضي أبو بكر بن باقلاني، انتهى الهامش. وإذا ثبتت هذه الرواية يريد حديث أبي، حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، فلا يجوز للناس أن يبدلوا اسما لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. القول الثاني: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب كلها، يمنها ونزارها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهل شيئا منها، وكان قد أوتي جوامع الكريم. وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه، ولكن هذه اللغات السبع متفقة في القرآن، فبعضه بلغة قريش، وبعضه بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، وبعضه بلغة اليمن. قال الخطابي: على أن في القرآن ما قد قرئ بسبعة أوجه، وهو قوله: وعبد الطاغوت، سورة المائدة الآية 60، وقوله: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، سورة يوسف الآية 18. وذكر وجها كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف لا كله، وإلى هذا القول بأن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض. وذكر حديث ابن شهاب عن أنس عن عثمان قال لهم حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم. ذكره البخاري. وذكر حديث ابن عباس قال: نزل القرآن بلغة الكعبين، كعبة قريش وكعبة خزاعة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة. قال أبو عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم. قال القاضي بن الطيب رضي الله عنه: معنى قول عثمان فإنه نزل بلسان قريش يريد معظمه وأكثره، ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره منزل بلغة قريش فقط، إذ فيه كلمات وحروف هي خلاف لغة قريش. وقد قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، سورة الزخرف الآية الثالثة، ولم يقل قرشيا، وهذا يدل على أنه منزل بجميع لسان العرب، وليس لأحد أن يقول إنه أراد قريش من العرب دون غيرها، كما أنه ليس له أن يقول أراد لغة عدنان دون قحطان، أو ربيعة دون مضر، لأن اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا. وقال ابن عبد البر: قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب، والله أعلم، لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها، وقريش لا تهمل. وقال ابن عطية: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، أي فيه عبارة سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن، فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش، ومرة بعبارة هذيل، ومرة بغير ذلك بحسب الأصح والأوجد في اللفظ. ألا ترى أن فطر معناه عند غير قريش ابتدأ، خلق الشيء وعمله، هامش زيادة عن ابن عطية، انتهى الهامش. فجاءت في القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها. قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. وقال أيضا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، سورة الأعراف الآية 89، حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعالى أفاتحك، أي أحاكمك. وكذلك قال عمر بن الخطاب، وكان لا يفهم معنى قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، سورة النحل آية 47، أي على تنقص لهم. وكذلك اتفق لقطبة بن مالك إذ سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: والنخل باسقات، سورة قاف الآية 10، ذكره مسلم في باب القراءة في صلاة الفجر، إلى غير ذلك من الأمثلة. القول الثالث: إن هذه اللغات السبع إنما تكون في مضر، قاله قوم واحتجوا بقول عثمان نزل القرآن بلغة مضر، وقالوا جائز أن يكون منها لقريش، ومنها لكنانة، ومنها لأسد، ومنها لهذيل، ومنها لتيم، ومنها لضبة، ومنها لقيس. قالوا هذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات على هذه المراتب، وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر، وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضر، وقالوا في مضر شواذ لا يجوز أن يقرأ القرآن بها، مثل كشكشة قيس وتمتمة تميم. فأما كشكشة قيس فإنهم يجعلون كاف المؤنث شينا، فيقولون في جعل ربك تحتك سريا، سورة مريم الآية 24، جعل ربك تحتك سريا. وأما تمثم التنين فيجعلون في الناس الناس، وفي أكياس أكياس. قالوا هذه لغات يرغب عن القرآن بها ولا يحفظ عن السلف فيها شيء. وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض فمشهور عن الفصحاء، وقد قرأ به الجلة واحتجوا بقراءة ابن مسعود: ليسجننه عتاحين، ذكرها أبو داود، وبقول ذي الرمة: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، ولونها إلا عنها غير طائر، يريد إلا أنها. القول الرابع: ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحوه القاضي بن الطيب قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة فوجدتها سبعا، منها ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته، مثل هن أطهر لكم وأطهر ويضيق صدري ويضيق صدري، ومنها ما لا تتغير صورته ويتغير معناه بالإعراب، مثل ربنا باعد بين أسفارنا وباعد، ومنها ما تبقى صورته ويتغير معناه باختلاف الحروف، مثل قوله ننشزها وننشرها، ومنها ما تتغير صورته ويبقى معناه كالعهن المنفوش والصوف المنفوش، ومنها ما تتغير صورته ومعناه مثل وطلح منضود وطلع منضود، ومنها بالتقديم والتأخير كقوله وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الحق بالموت، ومنها بالزيادة والنقصان مثل قوله 99 نعجة أنثى وقوله وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين وقوله فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. القول الخامس أن المراد بالأحرف السبعة معاني كتاب الله تعالى، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص ومجادلة وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأن هذا لا يسمى أحرفا، وأيضا فالإجماع على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال ولا في تغيير شيء من المعاني. وذكر القاضي ابن الطيب في هذا المعنى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بها، وإنما الحرف في هذه بمعنى الجهة والطريقة. ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، سورة الحج الآية 11. فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل وتحريم وغير ذلك. وقد قيل إن المراد بقوله عليه السلام أنزل القرآن على سبعة أحرف القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة، لأنها كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بشيء لظهور بطلانه على ما يأتي. فصل. قال كثير من علمائنا كالداودي وابن أبي صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التي تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هي الأحرف السبعة التي اتسعت الصحابة القراءة بها، وإنما هي راجعة إلى حرف واحد من تلك السبعة، وهو الذي جمع عليه عثمان المصاحف، ذكره ابن النحاس وغيره. وهذه القراءات المشهورة هي اختيارات أولئك الأئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم اختار فيما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به ونسب إليه. فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير، ولم يمنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره، بل سوغه وجوزه. وكل واحد من هؤلاء السبعة روي عنه اختياران أو أكثر، وكل صحيح. وقد أجمع المسلمون في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة مما رووه ورأوه من القراءات وكتبوا في ذلك مصنفات، فاستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب. وعلى هذا الأئمة المتقدمون والفضلاء المحققون كالقاضي أبي بكر بن الطيب والطبري وغيرهما. قال ابن عطية: ومضت الأعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى، لأنها ثبتت بالإجماع. وأما شاذ القراءات فلا يصلى به، لأنه لم يجمع الناس عليه. أما إن المروي منه عن الصحابة رضي الله عنهم وعن علماء التابعين فلا يعتقد فيه إلا أنهم رووه، وأما ما يوثر عن أبي السمال ومن قارنه فإنه لا يوثق به. هامش أبو السمال بفتح السين وتشديد الميم وباللام هو قعنب بن أبي قعنب العدوي البصري، له اختيار في القراءات، شاد عن العامة، وقد ذكر في الطبعة الأولى في هذا الموضوع وفي الصفحة 368 محرفا، والتصويب عن طبقات القراء. انتهى الهامش. قال غيره: أما شاذ القراءة عن المصاحف المتواترة فليست بقرآن ولا يعمل بها على أنها منه، وأحسن محاملها أن تكون بيان تأويل مذهب من نسبت إليه كقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فأما لو صرح الراوي بسماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلاف العلماء في العمل بذلك على قولين: النفي والإثبات. وجه النفي أن الراوي لم يروه في معرض الخبر بل في معرض القرآن، ولم يثبت فلا يثبت. والوجه الثاني أنه وإن لم يثبت كونه قرآن فقد ثبت كونه سنة، وذلك يوجب العمل كسائر أخبار الآحاد. فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام. قال ابن عطية: أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام هذه الحروف السبعة، وعارضه بها جبريل عليه السلام في عرضاته على الوجه الذي فيه الإعجاز وجودة الرد، ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام فقرأوا ما تيسر منه بأن يكون كل واحد من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه، ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذي نزل من عند الله، وإنما وقعت الإباحة في الحروف السبعة للنبي صلى الله عليه وسلم ليوسع بها على أمته، فأقرأ مرة لأبي بما عارضه به جبريل، ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضا. وعلى هذا تجيء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان وقراءة هشام بن حكيم لها، وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة كل منهما وقد اختلف: هكذا أقرأني جبريل. هل ذلك إلا أنه أقرأه مرة بهذه ومرة بهذه؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين قرأ: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأصوب قيلا، فقيل له: إنما نقرأ وأقوم قيلا. فقال أنس: وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيأ واحد. فإنما معنى هذا أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معنى قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية التاسعة. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لبدته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش قوله لبدته بردائه أي جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. انتهى الهامش. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. قلت: وفي معنى حديث عمر هذا ما رواه مسلم عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءته صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففدت عرقا وكأنما أنظر إلى الله تعالى فرقا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألونها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام. قول أبي رضي الله عنه: فسقط في نفسي، معناه اعترتني حيرة ودهشة، أي أصابت نزغة من الشيطان ليشوش عليه حاله ويكبر عليه وقته، فإنه عظم عليه من اختلاف القراءات ما ليس عظيما في نفسه. وإلا فأي شيء يلزم من المحال والتكذيب من اختلاف القراءات، ولم يلزم ذلك والحمد لله في النسخ الذي هو أعظم، فكيف بالقراءة؟ ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه من ذلك الخاطر نبهه بأن ضرب في صدره، فأعقب ذلك بأن انشرح صدره وتنور باطنه حتى آل به الكشف والشرح إلى حالة المعاينة. ولما ظهر له قبح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى وفاض بالعرق استحياء من الله تعالى، فكان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواها، وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كان القرآن في مدة النبي صلى الله عليه وسلم متفرقا في صدور الرجال، وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وضرر وفي خزف وغير ذلك. قال الأصمعي: اللخاف حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة، والضرر حجر له حد كحد السكين، والجمع ضرار مثل رطب ورطاب وربع ورباع، والذران أيضا مثل سراد وسردان. فلما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة في زمن الصديق رضي الله عنه، وقتل منهم في ذلك اليوم فيما قيل 700، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يموت أشياخ القراء كأبي وابن مسعود وزيد، فندب زيد بن ثابت إلى ذلك، فجمعه غير مرتب الصور بعد تعب شديد رضي الله عنه. روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله لذلك صدري. ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد: وعنده عمر جالس لا يتكلم. فقال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها. فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. هامش جمع كتف، وهو عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. انتهى الهامش. وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن غالب عن ابن شهاب وقال: مع أبي خزيمة الأنصاري. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم وقال: مع خزيمة أو أبي خزيمة، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. وقال الترمذي في حديثه عنه: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. قال: حديث حسن صحيح. وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال الترمذي عنه: فقدت آية من سورة الأحزاب، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هامش: خزيمة ذو الشهادتين غير أبي خزيمة بالكنية، القسطلاني. انتهى الهامش. فالتمستها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها. قلت: فسقطت الآية الأولى من آخر براءة في الجمع الأول على ما قاله البخاري والترمذي، وفي الجمع الثاني فقدت آية من سورة الأحزاب. وحكى الطبري أن آية براءة سقطت في الجمع الأخير، والأول أصح، والله أعلم. فإن قيل: فما وجه جمع عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك وفرغ منه؟ قيل له: إن عثمان رضي الله عنه لم يقصد بما صنع جمع الناس على تأليف المصحف، ألا ترى كيف أرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك على ما يأتي؟ وإنما فعل ذلك عثمان لأن الناس اختلفوا في القراءات بسبب تفرق الصحابة في البلدان، واشتد الأمر في ذلك، وعظم اختلافهم وتشبثهم، ووقع بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفة رضي الله عنه، وذلك أنهم اجتمعوا في غزوة أرمينيا، فقرأت كل طائفة بما روي لها فاختلفوا وتنازعوا، وأظهر بعضهم إكفار بعض والبراءة منه وتلاعنوا. فأشفق حذيفة مما رأى منهم، فلما قدم حذيفة المدينة فيما ذكر البخاري والترمذي دخل إلى عثمان قبل أن يدخل إلى بيته فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك. قال: في ماذا؟ قال: في كتاب الله. إني حضرت هذه الغزوة وجمعت ناسا من العراق والشام والحجاز، فوصف له ما تقدم وقال: إني أخشى عليهم أن يختلفوا في كتابهم كما اختلف اليهود والنصارى. قلت: وهذا أدل دليل على بطلان من قال إن المراد بالأحرف السبعة قراءات القراء السبعة، لأن الحق لا يختلف فيه. وقد روى سويد بن غفلة عن علي بن أبي طالب أن عثمان قال: ما ترون في المصاحف؟ فإن الناس قد اختلفوا في القراءة، حتى إن الرجل ليقول: قراءتي خير من قراءتك، وقراءتي أفضل من قراءتك، وهذا شبيه بالكفر. قلنا: ما الرأي عندك يا أمير المؤمنين؟ قال: الرأي عندي أن يجتمع الناس على قراءة، فإنكم إذا اختلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافا. قلنا: الرأي رأيك يا أمير المؤمنين. فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها إليه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جمع المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت بالقراءات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم واقتراح ما سواها، واستصوبوا رأيه، وكان رأيا سديدا موفقا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. وقال الطبري فيما روي: إن عثمان قرن بزيد أبان بن سعيد بن العاص وحده، وهذا ضعيف، وما ذكره البخاري والترمذي وغيرهما أصح. وقال الطبري أيضا: إن الصحف التي كانت عند حفصة جعلت إماما في هذا الجمع الأخير، وهذا صحيح. وقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن مسعود كره لزيد بن ثابت نسخ المصاحف وقال: يا معشر المسلمين، أعزل عن نسخ المصاحف ويتولاه رجل، والله لقد أسلمت وإنه لفي صلب رجل كافر، يريد زيد بن ثابت. ولذلك قال عبد الله بن مسعود: يا أهل العراق، اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها، فإن الله عز وجل يقول: ومن يغل ليات بما غل يوم القيامة، فالقوا الله بالمصاحف. خرجه الترمذي، وسيأتي الكلام في هذا في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى في الآية 61 بعد 100، راجع 256 على 4. قال أبو بكر أنباري: ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن، وعبد الله أفضل من زيد وأقدم في الإسلام وأكثر سوابق وأعظم فضائل، إلا لأن زيدا كان أحفظ للقرآن من عبد الله، إذ وعاه كله ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، والذي حفظ منه عبد الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 170 سورة، ثم تعلم الباقي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ختم القرآن وحفظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أولى بجمع المصحف وأحق بالإثار والاختيار. ولا ينبغي أن يظن جاهل أن في هذا طعنا على عبد الله بن مسعود، لأن زيدا إذا كان أحفظ للقرآن منه فليس ذلك موجبا لتقديمته عليه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيد أحفظ منهما للقرآن، وليس هو خيرا منهما ولا مساويا لهما في الفضائل والمناقب. قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك فشيء نتجه الغضب، ولا يعمل به ولا يؤخذ به، ولا يشك في أنه رضي الله عنه قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن معه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على موافقتهم وترك الخلاف لهم. فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الرواية والنقل أن عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض الأئمة: مات عبد الله بن مسعود قبل أن يختم القرآن. قال يزيد بن هارون: المعوذتان بمنزلة البقرة وآل عمران، من زعم أنهما ليست من القرآن فهو كافر بالله العظيم. فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن عبد الله بن مسعود مات وهو لا يحفظ القرآن كله. قلت: هذا فيه نظر وسيأتي. وروى إسماعيل بن إسحاق وغيره، قال حماد أظنه عن أنس بن مالك قال: كانوا يختلفون في الآية فيقولون: أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان ابن فلان، فعسى أن يكون من المدينة على ثلاث ليال فيرسل إليه فيجاء به فيقال: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيكتبون كما قال. قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد: التابوه بالهاء. وقال ابن الزبير وسعيد بن العاص: التابوت. فرفع اختلافهم إلى عثمان فقال: اكتبوه بالتاء، فإنه نزل بلسان قريش. أخرجه البخاري والترمذي. قال ابن عطية: قرأه زيد بالهاء والقرشيون بالتاء، فأثبتوه بالتاء. وكتبت المصاحف على ما هو عليه غابر الظهر، ونسخ منها عثمان نسخا. قال غيره: قيل 7 وقيل 4 وهو الأكثر، ووجه به إلى الآفاق، فوجه للعراق والشام ومصر بأمهات فاتخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتهم، ولم يخالف أحد منهم مصحفه على النحو الذي بلغه. وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم وينقصها بعضهم، فذلك لأن كل منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه، إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض، إشعارا بأن كل ذلك صحيح وأن القراءة بكل منها جائز. قال ابن عطية: ثم إن عثمان أمر بما سواها من المصاحف أن تحرق أو تخرق، تروى بالحاء غير منقوطة وتروى بالخاء على معنى ثم تدفن، ورواية الحاء غير منقوطة أحسن. وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد على سويد بن غفالة قال: سمعت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول: يا معشر الناس، اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان، وقولكم حراق المصاحف، فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمير بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان. قال أبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وكذلك إكراما لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض. روى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وحرق عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحراث، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله تعالى، وقول من حرقها أولى بالصواب، وقد فعله عثمان. وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة: جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك. فصل. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمان رضي الله عنه رد على الحلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات، وأن القراءة والتلاوة قديمة، وأن الإيمان قديم والروح قديم، وقد أجمعت الأمة وكل أمة من النصارى واليهود والبراهمة بل كل ملحد وموحد أن القديم لا يفعل ولا تتعلق به قدرة قادر بوجه ولا بسبب، ولا يجوز العدم على القديم، وأن القديم لا يصير محدثا والمحدث لا يصير قديما، وأن القديم ما لا أول لوجوده، وأن المحدث هو ما كان بعد أن لم يكن. وهذه الطائفة خلقت إجماع العقلاء من أهل الملل وغيرهم. هامش الحلولية فرقة من المتصوفة تقول إن الله حال في كل شيء وفي كل جزء منه متحد به، حتى جوزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله. والحشوية طائفة من المبتدعة تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيم وغيره. انتهى الهامش. فقالوا يجوز أن يصير المحدث قديما، وأن العبد إذا قرأ كلام الله تعالى فعل كلاما لله قديما، وكذلك إذا نحت حروفا من الآجور والخشب أو صاغ أحرفا من الذهب والفضة أو نسج ثوبا فنقش عليه آية من كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديما، وصار كلامه منسوجا قديما ومنحوتا قديما ومصوغا قديما. فيقال لهم: لا تقولون في كلام الله تعالى، أيجوز أن يذاب ويمحى ويحرق؟ فإن قالوا نعم فارقوا الدين، وإن قالوا لا قيل لهم: فما قولكم في حروف مصورة آية من كتاب الله تعالى من سم أو ذهب أو فضة أو خشب أو كاغت فوقعت في النار فذابت واحترقت، فهل تقولون أن كلام الله احترق؟ فإن قالوا نعم تركوا قولهم، وإن قالوا لا قيل لهم: أليس قلتم إن هذه الكتابة كلام الله وقد احترقت؟ وقلتم إن هذه الأحرف كلامه وقد ذابت؟ فإن قالوا احترقت الحروف وكلامه تعالى باقٍ، رجعوا إلى الحق والصواب ودانوا بالجواب، وهو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منبها على ما يقول أهل الحق: ولو كان القرآن في إهاب ثم وقع في النار ما احترق. وقال الله عز وجل: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضانا. الحديث أخرجه مسلم. فثبت بهذا أن كلامه سبحانه ليس بحرف ولا يشبه الحروف، والكلام في هذه المسألة يطول، وتتميمها في كتاب الأصول، وقد بيناها في الكتاب الأثنى في شرح أسماء الله الحسنى. فصل. وقد طعن الرافضة قبحهم الله تعالى في القرآن وقالوا: إن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف كما فعلتم، فإنكم أثبتتم بقول رجل واحد وهو خزيمة بن ثابت وحده آخر سورة براءة، وقوله: من المؤمنين رجال. فالجواب أن خزيمة رضي الله عنه لما جاء بهما تذكرهما كثير من الصحابة، وقد كان زيد يعرفهما، ولذلك قال: فقدت آيتين من آخر سورة التوبة، ولو لم يعرفهما لم يدري هل فقد شيئا أو لا. فالآية إنما ثبتت بالإجماع لا بخزيمة وحده. جواب ثاني: إنما ثبتت بشهادة خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر بخلاف آية الأحزاب، فإن تلك ثبتت بشهادة زيد وأبي خزيمة لسماعهما إياها من النبي صلى الله عليه وسلم قال معناها المهلب. وذكر أن خزيمة غير أبي خزيمة، وأن أبا خزيمة الذي وجدت معه آية التوبة معروف من الأنصار، وقد عرفه أنس وقال نحن ورثناه، والتي في الأحزاب وجدت مع خزيمة بن ثابت فلا تعارض، والقصة غير القصة لا إشكال فيها ولا التباس. وقال ابن عبد البر أبو خزيمة لا يوقف على صحة اسمه، وهو مشهور بكنيته، وهو أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أسرم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان، وهو أخو مسعود بن أوس. قال ابن شهاب عن عبيد بن السباق بن زيد بن ثابت وجدت آخر التوبة مع خزيمة الأنصاري وهو هذا، وليس بينه وبين الحارث بن خزيمة أبي خزيمة نسب إلا اجتماعهما في الأنصار، أحدهما أوسي والآخر خزرجي. وفي مسلم والبخاري عن أنس بن مالك قال جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. وفي البخاري أيضا عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. هامش زيادة عن البخاري، وقوله ونحن ورثناه أي أبا زيد، انتهى الهامش. وفي أخرى قال مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا، واسم أبي زيد سعد بن عبيد. قال ابن الطيب رضي الله عنه لا تدل هذه الآثار على أن القرآن لم يحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمعه غير أربعة من الأنصار كما قال أنس بن مالك، فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان وعلي وتميم الداري وعبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس لم يجمع القرآن غير أربعة يحتمل أنه لم يجمع القرآن وأخذه تلقينا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غير تلك الجماعة، فإن أكثرهم أخذ بعضه عنه وبعضه عن غيره. وقد تظاهرت الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل سبقهم إلى الإسلام وإعظام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. قلت لم يذكر القاضي عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما فيما رأيت، وهما ممن جمع القرآن. روى جرير عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن كميل قال قال عمر بن الخطاب كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر ومن شاء الله، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فقيل له هذا عبد الله بن أم عبد، فقال إن عبد الله يقرأ القرآن غبا كما أنزل. الحديث قال بعض العلماء معنى قوله غبا كما أنزل أي أنه كان يقرأ الحرف الأول الذي أنزل عليه القرآن دون الحروف السبعة التي رخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءته عليها بعد معارضة جبريل عليه السلام القرآن أياه في كل رمضان. وقد روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ظبيان قال قال لي عبد الله بن عباس أي القراءتين تقرأ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد، فقال لي بل هي الآخرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، ف فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين، فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة، من بن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. قلت: هذه الأخبار تدل على أن عبد الله جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما تقدم، والله أعلم. وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب الرد: حدثنا محمد بن شهريار، حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق قال: قال عبد الله بن مسعود: قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 72 سورة أو 73 سورة، وقرأت عليه من البقرة إلى قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الآية 22 بعد 200 من السورة المذكورة. قال أبو إسحاق: وتعلم عبد الله بقية القرآن من مجمع بن جارية الأنصاري. قلت: فإن صح هذا صح الإجماع الذي ذكره يزيد بن هارون، فلذلك لم يذكره القاضي أبو بكر بن الطيب مع من جمع القرآن وحفظه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيم بن موسى الخوزي، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود ما كان عبد الله يصنع بسورة الأعراف، فقال: ما كان يعلمها حتى قدم الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمة الله عليه قبل أن يتعلم المعوذتين، فلهذه العلة لم توجد في مصحفه. وقيل غير هذا على ما يأتي بيانه آخر الكتاب عند ذكر المعوذتين إن شاء الله تعالى. قال أبو بكر: والحديث الذي حدثناه إبراهيم بن موسى، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عمر بن هارون الخراساني عن ربيع بن عثمان عن محمد بن كعب القردي قال: كان ممن ختم القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حيون عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. حديث ليس بصحيح عند أهل العلم، إنما هو مقصور على محمد بن كعب، فهو مقطوع لا يؤخذ به ولا يعول عليه. قلت: قوله عليه السلام: خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد، يدل على صحته. ومما يبين لك ذلك أن أصحاب القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق كل منهم عزا قراءته التي اختارها إلى رجل من الصحابة قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يستثني من جملة القرآن شيئا، فأسند عاصم قراءته إلى علي وابن مسعود، وأسند ابن كثير قراءته إلى أبي، وكذلك أبو عمرو بن العلاء أسند قراءته إلى أبي، وأما عبد الله بن عامر فإنه أسند قراءته إلى عثمان، وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسانيد هذه القراءات متصلة ورجالها ثقات. قاله الخطابي: